هاتي يا حليمة، خدي حاجة، خدي ده آخر جوز يا خالتي. هو خلاص يا بنتي؟ أيوة، ما عادش في عزم في البير، يلا طلعيني على خير. طب بس استنيني، خدي ايدي بقى عشان تطلعيني. فتشي كويس عندك، ما عادش في عسل بقولك. شوفي كويس جوه البير، جوه جوه. بقولك ما فيش عسل في البير، خدي ايدي بقى. الله، ابي سلميلي على كريمة. عشان تحصلي أختك كريمة. ورجعت ريمة إلى عادتها القديمة، فوضعت الحجرة على فم البير وتركتها تواجه أسوأ مصير. وتحسست الفتاة ما حولها، والرعب يعصر قلبها. هو عندئذ حمولي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 96 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.